بعض الناس يقول اليوم ان القاسميه هي اخص قصائص الالوهيه. لا اخصها اخر الصراط الرسول. الحاكميه من فروع الاحكام. يجب على الحاكم ان يحكم بالشرع. وهم بالتفصيل ان حكم به عن عنف واستحلال كفر. وان حكم به لهوى ونشوه صار معصيه منكر وكفر الاصغر. هذه نفس الأمضية الصلاة التابعة لتوحيد العبادة. تختلف ترى أن تدخل في الكفر ترى تدخل في المعاصي والكفر بالمعاصي مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر إن استحل صار كفرا وإن لم يستحل صار معصية.